لقد عمت البلوى بالتصاوير داخل الحرم وفي ساحات الحرم، ما قولكم في ذلك؟ يا إخوان أظن كلكم تعرفون هذا الحكم إن شاء الله، أظن ما أحد يجهل هذا الحكم أبدا. التصاوير أو التصوير بصفة عامة هذا كبيرة من كبائر الذنوب، التصوير بصفة عامة كبيرة بدلالة النصوص، الأحاديث الكثيرة تدل على هذا الأمر. فالذين يصورون هؤلاء يحصلون على آثام ما يعلمها إلا الله عز وجل، خصوصا الذين يصورون داخل الحرم. يا إخوان التصوير داخل الحرم عمره صار في الدنيا في تاريخ الإسلام إن التصوير يكون داخل المسجد، ما صار هذا، لكن الناس الآن ابتلوا بضعف الإيمان وقلة العلم، هذه مشكلة. تصوير يكون داخل الحرم. وخذوا أمرا آخر وهو أن بعض المسلمين يصور بعضهم بعض وهو يصلي، طيب هذا ريا، والريا يحبط العمل الذي يدخل فيه. الشرك كم أقسام يا إخوان؟ من يعرف أقسام الشرك؟ شرك أكبر وشرك أصغر، شرك ظاهر وشرك خفي. الريا شرك أصغر، بمعنى أنه لا يحبط كل الأعمال لكن يحبط العمل الذي يدخل فيه. فلو دخل الريا في الصلاة أحبطها، لو دخل الربا في الصدقة أحبطها، لو دخل الريا في الصيام أحبطه، وهكذا. فالذي يصور الآن، الذي يصور ويعني شخص آخر وهو يصلي، هذا ريا، والريا حرمه الشرع بنص القرآن وبنص السنة. طيب يا إخوان أيضا التصاوير الآن قد يصور زوجته وقد يصور ابنته وقد يصور، لماذا؟ لماذا هذا العمل؟ ما هي الفائدة المترتبة على هذا الأمر؟ هل فيه فائدة في الدنيا؟ هل فيه فائدة أخروية في الآخرة؟ أبدا، ضرر محض. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى ترك هذا الأمر. الإنسان يا إخوان كم يبقى في هذه الحياة؟ افرض أنك بقيت في هذه الحياة مثلا حتى بلغت 80 سنة أو 90 سنة أو 100 سنة، ونادر قليل من الناس الذي يصل 90 و80، قليل، غالب الناس من 60 إلى 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 و70. وقد جاء في الأثر قد أعذر الله امرأ قد بلغه 60، أعذر خلاص إذا بلغ 60. فلماذا الإنسان يتمادى في المخالفات الشرعية ويكتسب الآثام وهو يعلم أن هذه الحياة مؤقتة؟ قديش بقي من هذه الحياة؟ ما هو الباقي من هذه الحياة؟ هذه الأعمال الذي يعملها الإنسان المخالفة الشرعية لا يعملها إلا أحد شخصين، إما إنسان لا يعترف بالجنة والنار وهذا والعياذ بالله خطر عظيم، وإما إنسان جاهل يجهل هذا الأمر، وإذا كان جاهل يتعلم ويكتسب العلم، لأن الأعمار منتهية والأجال لا بد منها، وكل آت قريب والأجل آت لا محالة ولا شك ولا ريب. نعم. بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق بالمسجد، ما قولكم في ذلك؟ أيضا هذا الأمر فيه مخالفة عظيمة. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود الصلاة، خذوا زينتكم. وهل من الزينة أن يأتي الإنسان إلى المسجد أو يقف بين يدي الله عز وجل وهو بلباس النوم أو بلباس البيت الداخلي؟ ليس من الأدب مع الله عز وجل. أنت ولله المثل الأعلى، لو أردت أن تقابل مسؤول كبير، إما رئيس دولة أو ملك أو مثلا المهم مسؤول كبير، هل تقابله بهذه الملابس؟ طيب كيف تقابل ملك الملوك بهذه الملابس؟ لكن المشكلة، كل المشكلة ما هي؟ المشكلة الشيطان اللعين الذي لا يريد خيرا للإنسان. الله يقول إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والنصوص في هذا كثيرة. فالإنسان يجب يا أخوان أن يتأدب بأدب الإسلام ويعمل بالأحكام الشرعية بالنصوص الشرعية حتى لا يكون عليه حجة يوم القيامة أمام الله عز وجل. لأن الإنسان كل شيء محفوظ عليه ترى يا أخوان. الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما ها أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ما خلقناكم عبثا ولا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. ويقول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لا ما في. إذن ما دمت تعلم كيف تعمل المخالفة الشرعية كيف تعمل يا أخي المخالفة الشرعية وأنتم تعلمون أن الكوارث والمصائب تحل بالناس صباحا ومساء. يصبح الإنسان شابا نشيطا صحته يعني في منتهى الكمال ثم ينتقل فجأة إلى الآخرة. وهكذا الدنيا. لأن الأجل إذا حضر الأجل فالإنسان ما لا يملك شيء. فالله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموا. ما في. والله يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا ما كان لنفس أن تموت إلا ها إلا بإيش إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم. ما هو العرف ومن هم أولو الأمر؟ العرف يا إخوان الأمر الذي تعرف عليه الناس الوسط الذي أنت فيه وتعرفوا على شيء معين إما لباس معين أو طعام معين أو جلوس معين أو يعني نظام معين. هذا هو العرف عرف الناس الذي يتعرف عليه الناس. أولي الأمر العلماء والحكام. أولي الأمر العلماء والحكام. نعم. لماذا يكون حريم البئر العادي أكبر من البئر البدء وأن الجهد المبذول في البئر البدء أكبر؟ يا إخوان اسمعوا دائما إذا جاء النص لا نقول لماذا ولا نقول ما هي الحكمة. الحكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة أنه ورد النص بهذا الأمر. أما كونه لماذا هذا الله تعالى أعلم. هكذا ورد النص. أي نعم. ثم ورد نص آخر قال في البئر العادي هي لله ولرسوله ثم هي بعد لكم. فالحكمة الله أعلم بها. نعم. رجل جامع ابنته وأتى منها بولد ماذا يجب على هذا الرجل؟ لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. نسأل الله العافية. يعني لاحظوا هذا يعني الجهل أو فقد الإيمان أو يعني الجهل بالدين. لكن ما يبلغ الجهل إلى هالدرجة. ما أحد يجهل هذا الأمر. في أحد يجهل هذا الأمر؟ لكن الغالب فقد الإيمان. نسأل الله العافية. من وقع في هذه المصيبة عليه التوبة النصوح. نسأل الله العافية. عليه التوبة النصوح والرجوع إلى الله جل وعلا. ولا أعلم عليه أكثر من التوبة النصوح. لكن لو رفع أمره إلى الحاكم يقيم عليه الحد الشرعي. لو طلبت الإبنة رفعه إلى الحاكم يقام عليه الحد الشرعي. نعم. ما حكم الاستمناء باليد للضرورة وماذا يترتب عليه؟ الاستمناء هذا محرم في شريعتنا. لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم ها حافظون إلا على إيش؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقط الزوجة هو المملوكة باليمين ألمة يعني. طيب أن هذه الآية تدل على أن الاستمناء محرم وما يعرف بالعادة السرية محرم. والأضرار المترتبة على هذا الأمر الأطباء يقولون يعني يترتب على هذا أضرار صحية على هذا الأمر. لكن السائل يقول للضرورة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر عنها أنه أجازها للضرورة إذا غلب على ظنها أنه سيقع في الزنا. فعملوا العادة السرية إذا عملها لهذه الضرورة أحسن من وقوعه في الزنا، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه المسألة دون هذه الكبيرة يعني الاستمناء. نعم. هل يجوز القصر والجمع في الصلاة في مسافة 17 كيلومتر؟ لا، لا يجوز إلا إذا كان هذه بداية السفر. إذا كانت بداية السفر نعم يجوز، أما إذا كانت المسافة كلها 17 لا، لا يجوز. نعم. نساء يدخلن المسجد وهن حائضات بقصد حفظ القرآن، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة مختلف فيها يا إخوان، مختلف فيها، لكن الأحوط والأبر للذمة خروجا من خلاف أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد إلا للحاجة والضرورة، الحائض لا تدخل المسجد. وإن كانت المسألة فيها خلاف، وحفظ القرآن ليس من الضرورة، يعني لا يدخل في الضرورة في هذا، لإمكان أن تحفظ القرآن خارج المسجد، خارج الحرم. نعم. انتهيت من مناسك الحج ثم ذهبت إلى جدة لشراء بعض الهدايا ولم أطف طواف الوداع، ثم رجعت بعد شراء الهدايا وقبل سفري إلى بلدي طفت طواف الوداع، فهل هذا صحيح؟ هذا العمل عند بعض الفقهاء يوجب دما، لأنك خرجت مسافة قصر إلى جدة، ومن خرج مسافة قصر استقر عليه الدم ووجبت عليه الفدية، فدية ترك طواف الوداع، حتى لو عاد وطاف لا ينفع هذا. لكن الآن الوضع تغير، لأن جدة ومكة تقاربت الآن، فالذي يظهر مع الخط السريع، مع الطريق السريع بين جدة ومكة، الظاهر أن المسافة 60 كيلو. 60 كيلو هذه لا تعد سفر، لا تعد سفر. فعلى هذا القول، وقد أفتى به بعض المعاصرين أيضا، أن من خرج إلى جدة لا تجب عليه الفدية بترك طواف الوداع إذا عاد وطاف. لكن الأحوط والخروج من هذا كله، إذا كان الإنسان قادر وعمل هذا العمل، الأحوط أنه يفدي. نعم. ما قولكم في من يفضل زوجته على والديه؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا وهذا ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال، كلنا نعرف هذا الحكم ونعلم هذا الحكم. لا يجوز أن تفضل الزوجة على الوالدين أبدا بحال من الأحوال. لا شك أن الزوجة لها حقوق أوجبها الشرع، لكن لا تقدم حقوق الزوجة على حقوق الوالدين أبدا. نعم. ما حكم من يرتكب المعاصي ويتوب ثم يرتكب ويتوب وهو مستمر على ذلك؟ لا، هذا تلاعب بالتوبة يا إخوان، هذا تلاعب بالتوبة، لأن التوبة لا تنفع إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب الذي كان عليه إقلاعا تاما، الثاني أن يعزم على أن لا يعود إليه خالص عزم، الثالث أن يندم على فعله. كيف يصدر منه هذا في حق الله عز وجل؟ إذا لم توجد الثلاثة شروط التوبة لا تفيد، هذا تلاعب بالتوبة. نعم. ما حكم من يقابل خطيبته دون وجود محرم ليتفق معها على أمور الزواج؟ لا، إذا كانت مخطوبة فقط لا يجوز أن يستقل، لا يجوز أن يقابلها لأنها أجنبية، أما إذا عقد عليها لا، يقابلها وصارت زوجة شرعية. نعم. هل يجوز أن أتوضأ في الحمام؟ نعم يجوز، لكن الفقهاء يكرهون هذا، العلماء يكرهون هذا الأمر، لأنك في داخل الحمام مكان قضاء الحاجة لا تستطيع أن تذكر الله باللسان، وإن كان إن كنت تذكره بالقلب، فالأحسن أن الإنسان يتوضأ خارج الحمام، لكن لو توضأ داخل الحمام الوضوء صحيح إن شاء الله. هل ولد الزنا يمكن من الإمامة والآذان وغير ذلك من الأمور التي تخص المسلمين؟ نعم نعم، ولد الزنا ليس له ذنب، ولا يعني جريمة الأبوين وخطأ الأبوين لا ينسحب إلى ولد الزنا إذا كان صالحا، إذا كان صالحا في دينه وصالحا في معتقده وصالحا في تصرفاته وكفو لهذه الأمور، كولد الزنا كغيره. ولا يجرمنكم يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني جريمة الأبوين لا تصير جريمة للولد من الزنا. نعم. بعض الناس يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر السلام مرارا، ما قولكم؟ لا، هذا خلاف السنة يا إخوان، هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تأتي يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة كما كان ابن عمر يفعل، ابن عمر ما كان يفعله إلا مرة واحدة إذا قدم من السفر، ولو دخلت من باب المسجد وقلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كفى، يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو في لفظ آخر فإن صلاتكم معروضة علي. فالتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خلاف السنة. نعم. ما حكم الوسوسة في الصلاة وفي غير أوقات الصلاة؟ هل أأثم بذلك؟ لا، الوساوس الخواطر التي تخطر على الإنسان في القلب ولا يتكلم بها باللسان هذه معفون عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، وما حدثت به أنفسها. فوساوس النفس يعني معفون عنها إن شاء الله. نعم. هل يجوز الصلاة خلف إمام مسبل أو حالق لحيته؟ نعم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن هذه الأمور ليس لها علاقة بالصلاة، يأثم هو على هذه الأمور، لكن لا علاقة لها بالصلاة، لأن الصلاة لها أركان وواجبات وشروط، وليس هذا منها ولا يتعلق بها. لكن الأفضل والأولى أن يصلي الإنسان خلف من هو يعني كامل أو شيء أو قريب من الكمال في هذا الباب. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.